قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بالله كل القلب وبجميع عباده قدر منه، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه فهو كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه يجعله كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. وما اخطا العبد لم يكن ليصيبه، وما اصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه، وذلك من عقد الايمان واصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. عايز بس اجمع، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه. صح الرفع عنه. وذلك من عقد الايمان واصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوحده في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه افتاكا اثيما. والعرش والكرسي حقا، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد اعجز عن الاحاط بخلقه. طيب قليلا والعرش والكرسي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فهذه تتمه مباحث القدر. الحديث موصول يعني ما تقدم، واصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك الملك المقرب ولا النبي المرسل الى اخر البحث، وارتبط بذلك ما قبله من يعني جمل قليل. وهذا ايضا تتمة الحديث في باب القدر، وعلاقة اللوح والقلم في قوله ونؤمن باللوح والقلم، علاقة هذا بباب القدر يمكن ان تستنبطها من استحضار مراتب القدر. فقد ذكرنا ان القدر مراتب اربعة، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثاني المراتب الكتابة، والكتابة متعلقة بالأقلام واللوح، فمرتبة الكتابة من مراتب القدر متعلقة بمبحث اللوح والقلم. ولهذا قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. واللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه المقادير، وسماه الله تعالى بالكتاب، والكتاب المبين والمكنون والمسطور، وسمي أيضا في القرآن بأم الكتاب والإمام المبين، ويعني نحو ذلك. ويسمى لوحا لما يلوح منه من النور. واللوح والقلم مخلوقان، اللوح مخلوق الذي فيه يعني الكتابة، والقلم الذي يكتب به أيضا مخلوق، وهما من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. يعني حقيقة اللوح لا يعلمها إلا الله، لكن نحن نؤمن بأن هناك لوحا، حقيقة القلم كذلك، لكننا نؤمن أن الله عز وجل يعني يكتب بهذا القلم، أو أن الله عز وجل كما سيأتي لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فسواء كان يعني لهذا اللوح وصف كما جاء في بعض الروايات، ان هناك روايات استهل بها المصنف المبحث في يعني وصف اللوح، اذا صح وصفه قلنا به، وان لم يصح توقفنا. يعني في حديث الطبراني الذي ذكره ان الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، ويعني صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 600 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل. إذا صح هذا قلنا به، وإلا اكتفينا بالإيمان العام، لأن هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني، وقد حسنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، حسنه أيضا يعني الهيثامي في مجمع الزوائد، والشيخ شعيب الأرنوط. على كل حال هو يفيد جديدا من الاعتقاد إلا مسألة يعني هل هذا اللوح وصف كما في هذا الحديث، لكن عموما نحن نؤمن باللوح والقلم كما ذكر المصنف، وأنه مخلوقان، وأنهما من الغيب الذي يعني يجب الإيمان به، وأن علاقة اللوح والقلم بباب القدر أنهما متعلقان بالمرتبة الثانية، مرتبة الكتاب. لكن العلماء هنا اختلفوا في أول المخلوقات، هل هو العرش وبهذا قال الجمهور، أو القلم أول المخلوقات وبهذا يعني قال بعض أهل العلم. ووجه يعني أو سبب الاختلاف أن هناك يعني نصا ظاهرا في أن العرش أول المخلوقات، وهناك نص أخذ منه بعض أهل العلم أن القلم أول المخلوقات. النص الذي يعني ذكر به الشيخ الألباني وغيره أن القلم أول المخلوقات، الحديث المشهور أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب. الحديث في بعض الروايات أول ما خلق الله القلم، فيكون هذا على سبيل الابتداء والخبرية، فعلى هذه الرواية قال من قال أول ما خلق الله القلم، فيكون هذا ظاهر في أن القلم هو أول المخلوقات، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. لكن هناك رواية أخرى نفس الحديث أول ما خلق الله القلم، وهذا ليس فيها دليل لما يقول، لأنه معناها لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق. بناء على الرواية الثانية ليس فيها دليل على أن القلم أول المخلوقات. الدليل الذي عند الجمهور في أن العرش أول المخلوقات حديث الصحيح عبد الله بن عمرو، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني قبل الكتابة، والكتابة تكون بالقلم. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، الكتابة بالقلم، وكان عرشه على الماء. هذا يدل على أن العرش كان سابقا للكتاب. بينما في يعني حديث أبي داود إن أول ما خلق الله القلم، على رواية الرافع وهي التي فيها الإشكال أول ما خلق الله القلم. طيب على الرواية لابد من تخريج المعاني على كل الرواية، كيف نجمع بين رواية الرافع التي تفيد أن القلم أول المخلوقات، أول ما خلق الله القلم، هذه الرواية تفيد أن القلم الأول، مع أن رواية حديث الصحيح تفيد أن العرش هو يعني الأول. فالجمع بين الحديث على هذه الرواية طبعا إن كان جملة واحدة أول ما خلق الله القلم فلا إشكال، لكن الجمع على رواية أنهما يعني جملتين، أول ما خلق الله القلم على رواية الرفع يعني يتبدأ الإشكال، حينئذ يحمل الحديث حديث أبي داود على الرفع أول ما خلق الله القلم، يعني يتعين حمله على أن أول المخلوقات من هذا العالم، ويكون العرش أول يعني المخلوقات من عالم آخر، لأن العرش يعني في العوالم العلوية وله شأن آخر، والقلم يعني يحمل على هذا العالم، يتعين حمله على أن أول المخلوقات من هذا العالم. طيب، ذكر أهل العلم الكلام في أنواع الأقلام، لأن هناك يعني في حديث المعراج وتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم دنا يعني من ربه لما يعني عرج به إلى السماوات ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله من العلا، ووصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فدلت الرواية على أن هناك أقلاما، فالعلماء ذكروا أنواع الأقلام، منها القلم الأول المذكور في حديث أبي داود أول ما خلق الله القلم، وهذا القلم الأول هو أكبر الأقلام، وهو الذي يقسم به نون والقلم وما يسطر، يعني القلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق، هذا قلم يعني هذا القلم الذي يقسم به، وهناك أيضا قلم الوحي الذي يكتب الله عز وجل به وحي الأنبياء، الذي يكتب به وحي الأنبياء هذا أيضا قلم الوحي. وذكر الشارح عن ابن القيم يعني أربعة أقلام، قلم العام الشامل، ويعني خبر يعني خلق آدم أيضا في حديث ابن مسعود المشهور، ويؤمر بكتب أربع، بكتب رزقه وعلمه وعمله وشقي أو سعيد، هذا أيضا موطن من مواطن الكتابة. وأنت أيضا خبير بقلم التكليف، رفع عنه قلم التكليف إذا يعني أصيب كلف بأن يعني لحقه قلم التكليف أول ما يبلغ، فهذه أربعة أقلام ذكرها ابن القيم، والصحيح أنه لا يجوز الجزم بعدها، لأنه ذكر لنا أقلام يسمع فيه صريف الأقلام. وإذا فأنواع الأقلام متعددة بدلالة يسمع فيه صريف الأقلام، نعرف منها القلم العام أول ما خلق الله القلم، ونعرف منها يعني بقية الأقلام التي ذكرها ابن القيم، فهذا ما يتعلق بأنواع الأقلام. معلوم في اعتقاد أهل السنة كما في حديث يعني ابن عباس أنه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا معنى مهم من معاني القدر، معنى جف القلم بما هو أو رفعت الأقلام وجفت الصحف نفس المعنى، معناه تمام القدر، وأن القدر يعني لا يقدر أحد من العباد على يعني تغييره، ومع ذلك فالعباد لا يعلمون ما ينتهي إليه القدر، فهم مطالبون بالسعي والكسب والتوكل على الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن يعني جفاف القلم بما هو كائن هذا متعلق بعلم الله، ونحن لا يعني نحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، ومن ثم نحن متعبدون يعني ضرورة الالتزام بالشريعة، فنحن نسعى في العمل وفي الكسب ونتعاطى الأسباب التي نستطيعها مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب، القضاء له متعلقان، متعلق بالرب ومتعلق بالعبد. القضاء المتعلق بالرب فعل الرب سبحانه وتعالى، وأفعال الله يجب التسليم لها والرضا بها، ويعني هذه من جملة صفات الله سبحانه وتعالى. وأما تعلق القضاء بالعبد فالمقضي به بالنسبة للعبد نوعين، المصائب والمعايب، المصائب والمعايب. أما المصائب فالعبد ليس له اختيار في هذه المصائب، ولهذا يجب التسليم بها والرضا، ويجوز الاحتجاج بالقدر في مثل هذه المصائب، كما قال يعني موسى لآدم: أتلومني على أمر قضاه الله عز وجل، يعني قبل أن أخلق. وأما النوع الثاني المتعلق، النوع الثاني من القضاء المتعلق بالعبد، المعايب، وهذه المعايب يعني يجب أن يكرهها الإنسان من نفسه، لأنه متعلق بكسبه، ويجب أن يسعى في يعني التخلص منها، ولهذا شرعت التوبة والمجاهدة ونحو ذلك. والتفريق بين المصائب والمعايب من قدر الله عز وجل هو موطن مهم، لأنه يضل فيه يعني كثير من الناس. لازم يفرق بين المصائب والمعايب وسوى بينهما، يعني دخل في معاني يعني إما يدخل في معاني الجبر أو معاني يعني عكس الجبر، القدرية والمعتزلة، القدرية والجبرية، يعني المعتزلة والجبرية. النصوص يعني الواردة في ذم القدرية كثيرة، ومنها ما صح كحديث القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا عند يعني أبي داود بسند حسن. وجه من القدرية يعني الذين لا ينسبون أفعال العباد لله سبحانه وتعالى، وإنما يكون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وجه كون المجوس هذه الأمة أن يعني هؤلاء لا يعني ينسبون الأفعال إلى الله، وإنما يجعلون العبد هو الذي قال فعل نفسه، وهذا مسلك رديء ومتعلق بالشبهات. الشبهات أردى من الشهوات، الإنسان يضل بالشبهة أو يضل بالشهوة. مرض القلب إذا كان بالشهوة يرجى له أن يراجع الإنسان نفسه، يرجى له أن يتوب، حتى لو لم يتوب فإنه يعلم من نفسه أنه مخطئ، فتجد فيه يعني انكسار المذنب. هذا إذا كان المرض متعلقا بالشهوة، لكن إذا كان متعلقا بالشبهة فإنه لا يكاد ينكسر. لماذا؟ لأنه يدين بهذا ويتبجح بهذا الكلام ويرى نفسه محسنا وليس بمحسن. هذا ما يتعلق بتلخيص جمل ما يعني ذكره المصنف. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. وقد تقدم علاقة اللوح والقلم بباب القدر، وأنهما اللوح والقلم مخلوقان، وخلاف أهل العلم في يعني أول المخلوقات هل هو العرش أو القلم. يقول ابن القيم في أبيات في ترجيح قول الجمهور: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمزان. نقل عن هذا الرجل يعني القولين. والحق أن العرش قبل، لأنه حين الكتابة كان ذا أركان. هذا استدلال لطيف. والحق أن العرش قبل خلق العرش، قبل خلق القلم، لأنه حين الكتابة، لأن العرش حين الكتابة كان ذا أركان، يعني كان قد تم خلقه، كعلى ما في حديث يعني الصحيح الذي ذكرنا: كتب الله مقادير الخلائق. كتب الله، هذا حين الكتاب، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا المعنى يعني من لباب معاني القدر، وهو معنى من المعاني التي يطمئن إليها كل مؤمن ويسكن ويرضى بل ويفرح حين يعلم أنه، وهذا مقتضى قول العامة ما شاء الله كان وما لم يشأ ما لم يشأ لم يكن. والمعنى الإيمان الفطري الذي عند الإنسان حتى العامي تجد هذا المعنى مستقرا فيه بعيدا عن تشويشات الفرق المبتدعة الذين يعني لا يحسنون التأمل في مراتب القدر، ولا يحسنون يعني النظر في أنواع الإرادات والتمييز بينها، تجد عندهم تشويشا كما حصل عند القدرية المعتزلة أو عند يعني الجهمية الجبرية. وأيضا تقدم قبل ذلك أن عند الأشاعرة يعني معنى من معاني الجبر شرحناه في المرة الماضية. لكن انظر لهذا الكلام، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله أنه كائن يجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، والعكس فلو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله فيه أي في اللوح المحفوظ الذي عنده أنه غير كائن يجعله كائنا لم يقدروا عليه. وهذا أيضا معنى حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كلام المصنف مأخوذ من حديث ابن عباس المشهور، يا غلام إني أعلمك كلمة. وهو أيضا متعلق فيه نص صريح سألت الصحابة فيه لما قالوا بين لنا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ معنى فيما العمل اليوم يعني هل نحن نعمل في أقدام منتهية ولا نعمل في شيء مستأنف نستطيع أن نغيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل يعني فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فاستشكل بعضهم قال ففيما العمل، وفي بعض قال أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول بدل المسألة منتهية. وأنا جالس الآن أعرف أو موقن ومؤمن بأنني يعني قد انتهى أمري إن كنت من أهل الجنة أو كان الأبعد من أهل النار، ففيما العمل؟ هنا يعني وجه الإشكال الذي قد يتبادر من العبد، علاجه أن تعلم أن هذا الغيب الذي هو نهايات الأمور مغيب عنك أنت الآن ما تدري، وأن الواجب عليك أن تسعى وتكسب، وأن يعني كسبك وجهدك سوف يقبله الله عز وجل منك ولن يحاسبك على علمه فيك. لاحظ المعنى، هذا مهم. الله تعالى لن يحاسبنا على علمنا على علمه فينا حتى يتحقق ذلك، وهذا من كمال العدل وتمام الحكمة. وليس معنى سبق علم الله أنه يجبر الإنسان على فعل، ليس معنى أنه انتهى من الناس هؤلاء في الجنة ولا أبالي هؤلاء في النار ولا أبالي، أنه يجبرهم على هذا ولا يحسبهم بعلمه فيهم حتى يروا هم أنفسهم هذا العلم. وهذا معنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن، هو الذي أعطى واتقى وصدق بالحسن وبذل وكسب فكافأه الله الجزاء من جنس العمل. صحيح أن عند الله عز وجل كان يعلم أن هذا سيفعل هذا، لكنه لم يحاسبه بعلمه حتى فعل. والثاني أيضا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعمر. صحيح أن الله تعالى يعلم من قبل أن يولد ومن قبل أن يخلق يعلم أنه سيأتي وسيعيش وسيفعل وسيكون، هذا فقط يعني من باب العلم. والله تعالى لا يحاسبنا بعلمه فينا وإنما يحاسبنا بما كسبت يعني أيدينا. فهذا المعنى معنى رائق ومعنى لا يعني يفرح به ويسكن إليه ويعني يستشعر الغطة به إلا عبد عرف معنى العبودية وعرف أيضا معنى الألوهية والربوبية للرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يسلم. وهذا المعنى هو الذي يجعل الإنسان في شدة المصائب يذكر إلى الله ويقول لا حول ولا قوة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا شيء يعني قد قضاه الله سبحانه وتعالى، ويحتج بالقدر على هذه المصائب التي يعني فيخفف هذا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هي المصيبة هو العبد المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. كم يعني يؤثر الإيمان بالقدر في يعني الاستقرار النفسي للعبد وفي تسليمه، وهذا لا يجعله يقعد عن العمل، لكن بعد الانتهاء من العمل وبذل كل الأسباب قد يأتي قد يقع له ما لا يكره، هنا يحتاج إلى هذا المعنى ويسلي نفسه ويعزيها لأنه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الأمة لو اجتمعت على يعني جلب نفع أو دفع ضر فإنه لا حيلة للعبد في ذلك. وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولهذا يعني مما ذكر من النصوص يعني أن العبد يسعى في إرضاء الخالق سبحانه وتعالى ولا يعني يشغل نفسه بإرضاء المخلوق، إن إرضاء المخلوق غاية لا تدرك، وهذا يعني أمر معروف. وفي الحديث المشهور لما كتبت عائشة إلى معاوية قالت له أعلم أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس زاما. في رواية يعني من أرضى الناس بسخط الله غضب الله عليه وأغضب عليه الناس، فالقضية كلها مآلها إلى الرب سبحانه وتعالى. ولهذا ما زال المصنف يؤكد نفس المعنى في المد، يقول وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا يعني تأكيد لنفس المعنى. قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، يعني قد أبرمه وقضاه وانتهى منه، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير. نعم، قال ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، يعني ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، وهذه المعاني مستقرة في النفوس. ولهذا قال وذلك من عقد الإيمان، يعني هذه المعاني التسليم بالقدر والإيمان به وما تقدم، لأنه هذا يستدعي ما تقدم من مراتب القدر ويستدعي ما تقدم من يعني معرفة العلم، وأن يعني دور العلم والحكمة والعدل هذه الصفات في استحضار المعنى، هذه الأمور عقد المؤمن قلبه عليها، وهذا معنى العقيدة الاعتقاد. قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، لأن هذا الركن من أركان الإيمان كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني هذه المعاني التي ينعقد عليها القلب إيمانا وتصديقا وتسليما هي أصل من أصول المعرفة، معرفة العبد بربه ومن ذلك الإيمان به والإيمان بقدره سبحانه وتعالى، واستحضار النصوص الواردة في القرآن والسنة هنا يؤكد هذه المعاني، خلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. وذكر الشارح هنا جملة من النصوص في ذم القدرية، منها يعني الحديث الذي أشرنا قدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يعني جنائزهم، حديث رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال في ختام الباب فويل لمن صار للقدر أو فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أحيانا يدخل المرض، مرض الشبهة، في أبواب القدر، وهذا السر الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، أمسكوا عن الخوض، لأن الخوض في باب القدر قد يفتح أبواب الشبهات ويعني الاستشكالات والاعتراضات، وربما يعني تطرق إلى العبد يعني خلاف معاني العدل، خلاف معاني الحكمة، ربما يعني حصل تشويش أيضا في باب العلم. ولهذا أنت بين يعني حالين، إما أن يكون الكلام منسجما مع فهمك وعلمك ويعني قلبك فأنت ماضٍ في مباحث القدر على هذا وهي واضحة عندك من التوفيق أن تراها في غاية الانسجام وغاية الترتيب ولا ليس فيها أدنى إشكال سر في هذا الباب، وهذا المزيد من الإيمان في الحقيقة. وإما أن يحدث عندك نوع من التشويش والإشكال الذي لا تقدر على يعني أو لا توفق في هذه اللحظة لفهمه، حين لازم تتوقف في البحث وتقول آمنت بالله وتقول أنا على يقين من الإيمان بالقدر، تستحضر المعاني العامة وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وكان الله عليما حكيما، أنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، تنزع تأوي إلى المعاني العامة قبل أن يغلبك الشيطان. هذا معنى إذا ذكر القدر فأمسكه، يعني إذا كان الكلام يعني في القضايا التي تشوش على الناس كما عند العامة من البحث المشهور إنسان مخير ولا مسير، هو يرتب على هذا المعنى، يعني لأنه لو قلنا مخير طيب في أشياء يعني هو تأتي على غير، ولو قلنا مسير طب ما ذنبه إذا كان، ومن هنا تأتي الشبهات، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا على كلام الجبرية وغلاة الصوفية، هذه المعاني خطأ، الحقيقة ليست كذلك، وأحيانا يكون البحث نفسه غلط من الأول، كما قلنا أن هذه الجملة غلط، أن نقول الإنسان مسير أو مخير، لا يطلق هذا، وإنما صح الإنسان ميسر، لا يقال مسير ولا يقال مخير، لأن التعارض بين الاثنين يعني يوجد الإشكال، لو قلنا مخير هناك أشياء يعني تقع ليس، ولو قلنا مسير فهذا قد يفهم منه أن الإنسان يعني لا دخل له بالقضية وأنه مجبر ولا هذا ولا كده، قلنا إنسان ميسر، ويسر بمعنى له كسب وله إرادة وله مشيئة، والله تعالى أعطاه العقل وأنزل له الكتاب وأرسل إليه الرسول، فهو في الحق مختار، إلا أن مشيئته لن تخرج عن مشيئة الله، إلا أنه في الحقيقة يعني لا ينفك عن الحاجة إلى توفيق الله، فإذا أعطى واتقى وصدق بحسنه وعلم الله فيه الخير يوفقه وحينئذ ييسره لليسر، وإذا علم الله تعالى فيه خلاف ذلك وكره انبعاثه لشؤمه وشقحه وقبحه لا يوفقه، لا يظلمه الله تعالى، لا يظلم الناس لكن لا يوفقه، وهذا لأن التوفيق مزيد فضل، فضل يؤتيه من أشاء، فلأهل يعني الإيمان مزيد فضل، وغيرهم ليس لهم نفس يعني الفضل، وما ظلمهم الله، هذا يعني فضل ما يؤتيه من يشاء سبحانه، لكن من حكمته أنه حتى لا يمنع فضله عن بعض الناس لمجرد أنه يعني، وإنما يمنع فضله يمنع توفيقه عن بعض الناس لأنهم غير قابلين، الله أعلم حيث يجعل. فإذا علم الله من العبد أنه ليس محلا للتوفيق فيصبح توفيق من ليس محلا للتوفيق منافيا للحكمة التي يعني يتصف بها الرب، لأنه قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا، إذن لماذا يسمعهم؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، دم لو ردوا لعادوا إذن لماذا يردون؟ مع أنهم يعني إذا حين لا يردهم هذا من كمال حكمته، فسلب التوفيق من بعض حتى هذا هو يعني من حكمة الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا كله إذا استمر التشويش عليك بالآية الجامعة لا يسأل عما يفعل هم يسألون، هذه مسألة مريحة وهذا المعنى يعني فيه راحة لقلب المؤمن، تقول آمن، لأنه أحيانا حتى طالب العلم حتى من هم في أعلى الناس يعني في أعلى الدرجات من الإيمان أحيانا تأتي له بعض الهواجس، أحيانا تكون جالسا وتقول لنفسك لو أن الأمر كان كذا يعني لو أن الله عز وجل ليس بسذاجة وبساطة العوام، لو ربنا دخل الناس كلها الجنة هذه مثلك يعرفه. أحيانا في بعض المواقف الأخرى يعني تأتي لك يعني هاجس في بعض القضايا، لو أن التشريع كان فيه كذا، لو أنك موفق سرعان ما تقول لا والله ما كان هذا يعني لائقا بالحكم، لكن أحيانا تتوقف فحينئذ يكون العلاج أن تقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون هو الرب سبحانه وتعالى الذي يعني إليه منتهى المقادير. هنا يقول فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، أن تخاصم الله في القدر بمعنى أن يعني تستولي عليك الشبهات في هذا الباب فتذهب يعني إلى طرف من الأطراف، كأن يذهب بعضهم إلى الجبر وأن الإنسان كالريشة في مهب الريح، هذا فيه إساءة إلى الله سبحانه وتعالى، أو العكس أن العبد خالق فعل نفسه والله تعالى يعني لم يخلق فعل العبد. هذه خصومات بين العبد وبين الرب، لأنه في أي انحراف سيحيد عن الجاد. ولهذا قال وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، والمعتزلة يعني سادة العقول سادة المعقول، حين يتكلمون في هذا الباب يعني قلب سقيم استولت عليه الشبهات. ولهذا قال لقد التمس بوهمه، والتوهم يعني تصور شيء غير حاصل في الحقيقة، وهذا من باب التلبيس الذي يحدثه الشيطان. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يلتمس السر المكتوم في الغيب بوهم، وكيف يطلع العبد على الغيب حتى يخوض في هذا، وعاد بما قال أفلاك أثيما. وهذا وإن كان في بعض التسجيع لكن المعنى يعني صحيح ومنضبط على أصول أهل السنة في هذا المعنى. طيب حتى نقف عند ركن الإيمان بالملائكة وموطن مناسب، يمكن أن نضيف يعني لو بقي وقت إضافة العرش والكرسي. نعم العرش والكرسي. يقول والعرش والكرسي حقا وهو مستند على العرش وما دونه، محيط بكل شيء، محيط بكل شيء وفوضى، وقد اعتاد عن الاحاطه خلقا. ونقول ان الله اشتغل ابراهيم قليلا، وكلم الله موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. قوله والعرش والكرسي حق، هذا الآن خرجنا من باب القدر، لكن بقيت يعني بقية حتى نبدأ من مبحث الإيمان بالملائكة. سبب بحث العلماء للعرش والكرسي في أبواب الاعتقاد، أولا أنهما من الغيب، الإيمان بالعرش والكرسي داخل في لأننا لم نرى العرش ولا الكرسي لكن نؤمن به إيمان غيب. وأيضا من أسباب ذكرهما في أبواب الاعتقاد ما ورد عن أهل البدع من يعني تخليط في الفهم، فالتخليط الذي حصل في الإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي عن بعض أهل البدع جعل العلماء هذا في باب العقائد. تقدم قبل قليل في بحث أول المخلوقات القلم أو العرش، تقدم أن العرش أول المخلوقات عند الجمهور، وهو أيضا أعظم المخلوقات ويعني خلق عظيم. ولهذا تجد في الآيات رب العرش الثناء على الله سبحانه، العرش يعني شيء عظيم. وإذا عرفت أن أعلى الجنة الفردوس وأن سقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ويفهم من قول العرش والكرسي عطف الكرسي على العرش أن العرش غير الكرسي، لأن من أهل البدع من سيسوي بينهم، والصحيح أن هناك عرشا وأن هناك كرسيا، وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش له نصوص أخرى، وكما أن السماوات السبع والأرضين السبع كحلقة في فلا بالنسبة للكرسي، فالكرسي كحلقة في فلا بالنسبة للعرش، فالعرش غير الكرسي. العرش في اللغة يعني مأخوذ من ارتفاع، انظر العرش سقفه والسماوات يعني في الفوق، سقفه عرش الرحمن. ويعني ومنه في سورة الأعراف ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني يبنون ويرفعون. إذا أصل العرش من الارتفاع في الأبنية، إذا يفهم من العرش يعني في اللغة مخلوق عظيم، ولهذا كل ملك له عرش، جلس على عرش الملك كما يعني يقول. فالعرش المقصود في الاصطلاح هو يعني أكبر المخلوقات وأولها، وهو مخلوق يعني عظيم من مخلوقات الله عز وجل، ونلتمس العلم يعني به من النصوص التي وردت بالأوصاف الكثيرة لها، العرش العظيم، رب العرش المجيد، أنه يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سبعون، أن له قوائم فأخذ فإن فأكون أول من أصعد، فأجد موسى قائما أو باطشا بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته. كل هذه المعاني تحفه الملائكة أيضا، ترى الملائكة حافين من حول العرش. يعني استحضار النصوص المختلفة فيما يتعلق بالعرش تبين يعني حقيقة العرش فيما يظهر لنا. كريم في بعض الروايات أيضا، قوله كريم يعني فاق جنس العروش. إذا كان لكل ملك ملوك الدنيا عرش، فالفرق بين عرش الرب سبحانه وتعالى وعرش ملوك الدنيا كالفرق بين الرب سبحانه وتعالى ويعني عباده وخلقه، يفوق عروش يعني جنس العروش في السعة وفي الحسن والبهاء وفي العظمة. ويعني إن السماوات والأراضين فيه كحلقة في فلان. هذا ما يتعلق بالإيمان بالعرش، والعرش حق، وأهل السنة يؤمنون بهذا، وعلى قاعدة أهل السنة يؤمنون بما صحت به النصوص، خصوصا إذا كان الأمر من الغيب. فنتوقف عند ما وصلنا من هذا المعنى، ولا نكلف أنفسنا يعني مزيدا من المعاني التي لم يذكرها الله، لأن لو كان هناك مصلحة لفصل الله عز وجل ذلك تفصيل. فنحن مطلوب منا الإيمان فقط بهذا المعنى، لكن تأتي المبتدعة فتدخل بالآراء والأهواء ويتلاعب بهم الشيطان بأنواع الشكوك والتفصيلات التي قد تخرج الأمر عن حقيقته. فمن قائل في يعني معنى العرش أنه فلك من الأفلاك، يسمى الفلك التاسع ويسمونه الأطلس، ويعني هذا كله كلام الفلاسفة، وهذا لا شك أنه باطل والنصوص لم تأتي بشيء من هذا. ومن قائل أن العرش عبارة عن الملك، وهذا على سبيل التأويل، يعني العرش مجرد الملك، وهذا باطل، لأن بعض النصوص المذكورة في العرش يستحيل حملها على الملك. إذا قلنا مثلا ويحمل عرش ربك، هل معناه يحمل ملك ربك؟ هذا لا يتأتى. العرش له قوائم، كيف يكون الملك وهو أمر معنوي له قوائم؟ هل حافين من حول العرش، الملائكة تحف من حول الملك؟ إذا هذا قول أهل يعني التأويل ولا يتأتى على النصوص الصحيحة. منهم من قال العرش هو الكرسي، وهذا أيضا ثبت أنه غير صحيح، الاختلاف فيما في الاشتقاق، وأيضا لأن الصفات الواردة في هذا غير هذا، وأثار السلف على التفريق بين العرش والكرسي. إذا ذكرنا أقوال المبتدعة في العرش، منهم من قال هو الكرسي، هذا غلط، منهم من قال فلك من الأفلاك، الفلك التاسع والأطلس كلام الفلاسفة، وهذا غلط، ومنهم من انصرف إلى التأويل فقال العرش بمعنى الملك، وهذا كله يعني غير سديد. والعرش والكرسي حق، وأما الكرسي فمشتق من الكرس وهو الجمع، لأن أعواده تجمع على هيئة ما، ولهذا يقال العلماء كراسي لأنهم يجمعون العلم، ويقال الكراسة لجمعها للأوراق. فاشتقاق الكرسي غير اشتقاق العرش، العرش من الارتفاع والكرسي من الاجتماع. وأما يعني صفة الكرسي فقد ورد في هذا أيضا نصوص منها أنه مخلوق عظيم لكنه دون العرش، لأن السماوات في الكرسي كحلقة في فلاة. وقضية الجزم بأن الكرسي موضع القدمين يعني فيها خلاف بين بعض أهل العلم، ورد هذا في بعض النصوص وقال بهذا بعض أهل العلم بناء على ما ورد من أثر عن ابن عباس وغيره، وتوقف الآخر. يكفينا الإيمان بأن لله عز وجل كرسيا مذكورا في القرآن، وسع كرسيه السماوات والأرض، وأنه للمخلوقات العظيمة، وأن السماوات يعني فيه والأراضين كحلقة في فلاة، وهذا مقتضى النصوص. أما المبتدع فلهم أيضا أقوال ثلاثة، منهم من سوى بينه وبين العرش كما تقدم، هذا أحد الأقوال، ومنهم من يعني أيضا صرفه عن حقيقته وجعله على سبيل يعني التقريب لعظمة الله سبحانه وتعالى، فدخل في أبواب التخيل، وهذا التخيل يعني من غير مقبول لأن هذا فيه تمييع للدلالات الشرعية. ومع الأسف هذا يعني طريقة الزمخشري، ونحى إلى هذا الشيخ سيد قطب رحمه الله، وهذا خطأ. ومنهم قال أيضا الكرسي عبارة عن الملك، وهذا أيضا قالوه في العرش مع أن الدلالة مختلفة، وهذا قول ليس له سلف. ومنهم من قال هذا العرش بمعنى الكرسي بمعنى العلم، وهذا أيضا يعني وإن كان ينسب إلى ابن عباس وهذا خطأ، لا يصح نسبة أن الكرسي هو العلم، لا يصح نسبة هذا إلى ابن عباس، كيف والله تعالى يقول وسع كرسيه السماوات يعني والأرض، والعلم ليس كذلك، لأن العلم لم يسع السماوات والأرض فقط، وإنما العلم واسع كل شيء، السماوات والأرض وغير السماوات والأرض، أما الكرسي فقد واسع السماوات والأرض. قال والعرش والكرسي حق يعني يجب الإيمان به لما ورد في يعني النصوص المختلفة، ولا يجوز تحريفه ولا تأويله ولا صرفه عن ظاهره. قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذا المعنى معنى مهم ولا بد من الإيمان به، لأن بعض الناس يعني حين يستحضرون معنى أن يعني ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يستحضر إنسان العرش يحمله ملائكة والله تعالى فوق العرش، قد يخطئ في الفهم ويتصور أن العرش أن الله تعالى مفتقر إلى العرش، وأن العرش مفتقر إلى هذه الملائكة، فيقول أهل العلم بل العرش وحملته محمولون بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى مهم، ليس الله تعالى مفتقرا إلى العرش، بل العرش وحملة العرش محمولون بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وهو مستغن، ليس معنى فوق العرش المفتقر إليه، وهو مستغن عن العرش سبحانه وتعالى وما دونه من الملائكة الحملة، خشية أن يتصور جاهل أنه بحاجة إلى العرش، بل العرش وما دونه يحتاج إلى الله تعالى. وهذا لسببين، لأنه لا قيام للعرش بنفسه، وإنما يعني هو محمول بمن سخرهم الله لحمل، الله تعالى هو الذي خلق العرش، هو الذي خلق الملائكة، هو الذي جعل الملائكة تحمل العرش، فلا قيام للعرش بنفسه. السبب الثاني لجميع المخلوقات تدين بالعبودية لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، من شيء إلا يسبح بحمده. ولهذا قال هو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. هذه إحاطة صفات، إحاطة الله تعالى بكل شيء وفوقه، هذه إحاطة صفات، بمعنى أن الله تعالى يعني محيط بكل شيء، وهو فوق كل شيء بعظمته سبحانه وبعلمه وبقهره وملكه. هذا المقصود إحاطة يعني الصفات. المبتدع هنا يعني يشق عليهم هذه المعاني، لأنهم لأن حين نتكلم عن العرش والله تعالى فوق العرش، والعرش يعني أعلى المخلوقات، هذا كله يجرنا إلى صفة علو الباري سبحانه وتعالى. وأهل البدع يعني حين يسمعون هذه الصفات هو العلي العظيم يثبتون ما يوافق أهواءهم، يثبتون علو القهر وعلو القدر، ويتوقفون في علو الذات. يقول معنى العلو يعني علو القدر، الله تعالى شأنه عظيم، وعلو القهر والقاهر فوق عباده، مع أن المعنى الثالث مهم ومطلوب والأدلة تدل عليه، وهذا تقدم معنا يعني في السنوات الماضية أظن بالتفصيل. فالمبتدع يثبتون علو الفوقية، علو القهر وعلو القدر، ولا يثبتون يعني علو الذات، مع أن علو الذات أدلته لا تحصى ولا يمكن إحصاؤها من الكتاب والسنة ومن العقل أيضا ومن الفطرة، كل هذه يعني أدلة، حتى أن ابن القيم رتبها في نحو 18 نوعا، وجعل تحت كل يعني نوع يعني أدلة كثيرة تربو مجموعها على 1000 دليل من الأدلة، وله تصنيف في هذا مستقل ولغيره من أهل العلم. إذن دلالة العقل على الفوقية إن الوجود مشترك بين الخالق والمخلوق، كما أن الخالق له وجود والمخلوق له وجود، فمحال أن يتداخلا ولا أن يتميزا. لهذا نحن نقول بائن من خلقه، فوق السماوات المستوى على العرش بائن من خلقه، غير حال فيه. وإذا كان بائنا من خلقه فهل يكون الخلق فوق والخالق سبحانه وتعالى تحت؟ هذا ما يعني لا يتصور. أيضا دلالة العقل عند نفاة العلو، يعني هم أيضا يقول نحن نستدل بالعقل على هذا، قالوا يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة، هذا أيضا تقدم. قالوا إذا قلنا بأن هناك علوا للذات فكأننا قلنا بإثبات الجهة، وإثبات الجهة يقتضي أنه جسم، فيبطل بذلك دليل الربوبية اللي كان وضعه جهل لما تحدثنا في أول باب الكلام، إن الجسم محدث بسبب حلول الأعراض فيه، وهذا الاستدلال أيضا قلنا إنه من الأصل يعني قضية حلول الأعراض في الأجسام، هذا استدلال باطل، ويعني إنما صحة الاستدلال بالدليل القرآن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا يعني أدعى في يعني الاستدلال من استدلال الجهمية. إذا قضية الجهة تقدم أننا قلنا إن كان العلو قلنا إن الله عز وجل ليس في جهة، بمعنى أنه يعني لا ليس مرتبطا بمخلوقاته، هو فوق المخلوقات وحينئذ لا جهة فوق يعني المساحات الجهة المعروف. فإذا اعتبروا أن نفس العلو جهة يصح إثبات الجهة على هذا الحال الذي يفهمون، مع أن علوه سبحانه وتعالى لا يقال إلى جهة، لأن الجهات الفوق والتحت مرتبطة بشيء، نقول فوق باعتبار معين، كلها اعتبارات تتعلق بالمخلوقين، أما الله تعالى فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه، ولهذا قال محيط بكل شيء وفوق. قلنا أن هذه إحاطة صفات، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والشارح هنا لخص كلام ابن القيم في الأدلة المتنوعة في إثبات العلو، ويعني من الجميل أن تقرأها، أدلة الوحي من الكتاب والسنة عموم النصوص اللي فيها القهر وفيها عروج الملائكة وفيها تصريح بالصعود وفيها يعني رفع بعض المخلوقات إليه وفيها التصريح بالعلو المطلق وفيها أن الكتاب منزل وفيها يعني اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده والتصريح بأنه في السماء أمنتم من في السماء والتصريح بالاستواء مقرونا بعلى والتصريح أيضا برفع الأيدي إليه والتصريح بنزوله إلى سماء الدنيا والإشارة يعني إلى يعني العلو يعني أين الله قالت في السماء. كل هذه يعني أنواع من الأدلة شفعها أيضا بكلام السلف في إثبات صفة العلو. وابن القيم له كلام في هذا حتى أنه ما ترك طائفة من الطوائف يعني حتى الأعراب فضلا عن أهل اللغة وأهل إلا وذكر لهم يعني دليلا على هذا. ثم أيضا عقد فصلا في إثبات علو الله بالعقل وأن هذا أيضا من العلم البديهي ويعني ثبوته أيضا بالفطرة وأن الإنسان مفطور على يعني من غير حتى النظر في الدين وأن الإنسان مفطور بأصل خلقته على التوجه إلى جهة العلو. ولذلك في بعض مناظرات أبي المعالي الجويني وهو يقرر عدم العلو لأنه على طريقة الأشاعرة وقف له يعني طالب من طلابي اسمه الهمزان وقال أخبرنا يا أستاذ بعدما ذكر الأدلة على عدم علو الذات قال أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوم لا يلتفت يمنة ولا يسرى فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا يعني معنى فطري. فلطم أبو المعالي رأسه وقال حيرني الهمزان يعني أنا أيضا ما عندي رد على هذا الكلام وهذا من قوة يعني أدلة الفطرة ناهيك عن أدلة العقل ناهيك عن أدلة الشرع. قال بعد هذا ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا أيضا عطف على ما تقدم من أبواب الصفات كل هذه الصفات إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. المحبة ثابتة في يعني بالوحيين لكن الخلة أخص من المحبة والمحبة ثابتة لعموم المؤمنين الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المتوابين والمتطهرين لكن الخلة لم تثبت إلا للخليلين اتخذ الله إبراهيم خليلا ألا إن صاحبكم خليل الرحمن. ويعني العبد يخبر عن محبته بالألفاظ الصحيحة اللائقة كالمودة ويعني الشوق دون الألفاظ المحتملة أو المشتملة على المعاني المشكلة كالعشق والغرام ونحو ذلك هذا من التعدي لا يشرع أن يقال يعني الإنسان يحب ربه بعشق ونحو ذلك هذا مما لا يليق. اتخذ الله إبراهيم خليل وكلم موسى تكليما تقدم بحث الكلام وأن الله تعالى كلامه قديم النوع حادث الأحاد ويعني سواء كلامه الشرعي كالتوراة والإنجيل ونحوها أو كلامه الكوني ولو أنما في الأرض يعني من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ويعني تسمية نقول محدث الأحاد يعني تسميته محدثا لكلام الله سبحانه وتعالى يعني حديثا كقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ليس محدثا بمعنى مخلوقا وإنما محدثا حادث الأحاد بمعنى أنه يتجدد يقول ما يشاء متى شاء. ويعني أيضا في الشعراء ما يأتيهم من الرحمن من ذكر من الرحمن محدث نفس المعنى إيمانا به وتصديقا يعني نؤمن بهذه الصفات الخلة والكلام على النحو الذي يليق بوجهه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا البحث يعني طالت صفحاته وإن كانت معانيه يعني مناسبة لقدر هذا الدرس قد تجد صفحات طويلة لأن المصنف سيستطرد في مباحث العلوم وغير صفحات طويلة يذكر الأدلة المتكاثرة. أنت تقرأ هذا إن شاء الله تعالى ويعني تحرص على حفظ النفس. نقف عند قولي ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين نشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الحمد لله رب العالمين.